الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لهم الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، وأن يوفق الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ومرحبا بكم في هذا المعهد العامر الذي خرج دعاة ودعاة، ونتمنى أن نكون هذه الدفعة خيرا وبركة على هذا المحل، وإذا خرج منها الطلاب بإذن الله تعالى دعاة إلى الحق والسنة، لأن الهدف من هذا المحل هو إعداد دعاة وطلب العلم. عام واحد بسيط جدا، عام الدراسة فترة بسيطة جدا، لا تفي استيعاب أبواب العلم الشرعي، بينما تقول لكل باب مفاتيح أو مبادئ لكل فن من الفنون، ثم تنطلق بعد ذلك في أبواب العلم الواسعة. الهدف من المعهد هو تأهيل دعاة وطلبة العلم. يتخرج كل طالب من هذا المعهد داعية وطالب علم. إذا كان عدد الطلاب 20 طالبا، هذا يعني 20 وسيلة، 20 ممر في منابر الدعوة. كل خريج يشغل ممرا من منابر الدعوة، معلما مدرسا وناصحا للأمة، وهذا لا يكون إلا بتحصيل العلم والانتهاج به وتصحيح النية قبل ذلك كله، لأن العلم كما قال أحمد محمد لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قال ومن صلح النية؟ قال أن يروي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الأمة، هذا هو صلاح النية. وبهذه النية صالحة ينال العبد الأجر العظيم في العلم والتعلم وفي التعليم. فلذلك استحضروا هذه النية وأعدوا أنفسكم لأن تكونوا معلمين للناس الخير، فإن معلم الناس الخير تستغفر له الكائنات، أي فضل أعظم من هذا؟ الكائنات والجمادات والحيتان والأسماك البحار والنمل كلها تستغفر لمعلم الناس الخير. فإذا وفقك الله للعلم النافع ووفقك العمل به والدعوة إليه وتعليم الناس إياه، فابشر بهذا الفضل العظيم، وهو أن تستغفر لك الكائنات، ما في أحسن منه، لا أفضل من ذلك. أن يسخر الله لك هذا الكون ليستغفر لك ملائكة السماوات ومن السماوات ومن الأرض والنمل في الأرض والحور في البحر، كلها تدعو الله أن يغفر لك، هذا فضل عظيم. ولذلك لا شيء يعدل العلم كما قال ابن مبارك، لا شيء مثل نشر العلم، أو لا شيء يعدل العلم، ما في شيء. وأعظم الناس حضورا العلماء، وهو محيا بعد مدين. الآن البخاري مات عمره 1200 سنة، لكنه حي بعلمه الإمام مالك أحمد حمد الشافعي والصحابة من قبلهم أبو هريرة بن عباس وعائشة وجابر بن سعيد وأنس لا بن عمرو لا بن عمر وغيرهم. هؤلاء أحياء بما نزلوه من العلم، بما خلقوه من العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية من بعدهم، ابن القيم الذهبي، ابن كثير، ابن العز، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كل هؤلاء أحياء بعلومهم وبعطائهم. ماتوا ولكنهم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء، والعالم يحيا بعد موته، يعيش بعد موته، وعمره ممتد. يعني البخاري مثلا مولد 693 أو 194 وتوفى سنة 256، 56 زائد 6 62، عاش البخاري حوالي 62 سنة أو 63 سنة، من 56 لحد 56 زائد 7 63 أو 62 دعوهم. لكن خلف بعد موته علما زاد به في عمره. يعني العالم يموت وحسناته شغالة، حسناته شغالة ماشي كل يوم وكل ساعة، من السفر لعلمه حسناته زايدة، كم يحصل من أجر؟ شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. ولذلك أهل العلم هم أحياء، وإن ذهبوا أرواحهم أكثرهم لكن أحياء. ذلك هذه الفترة الزمنية في هذا المعهد عام واحد بسيط جدا، لو كان سنتين لكان أنسب، لكن بعض الظروف أدت إلى اختصار فترة الدراسة في 10 أشهر، وفي أخير بركة إن هذا المقرر لو حفظ وضبط وفهم في خير وبركة. مطلوبكم أن تركزوا في هذه الدروس، هذه المتون علما وفهما، حتى لا تذهب جهود المدرسين والإداريين، تذهب سنن، وذلك بقلة التركيز. فأنتم ثمرة المعهد، بكم ينجح أو لا ينجح، وبكم يتقدم أو يتأخر. الطلاب هم الذين يمثلون أو هم العلامة الفارقة بين النجاح والفشل في المحل، واجتهادكم هو نجاح لهذا الصرح، وتقولون سنة أو تسمون سنة حسنة لمن بعدكم، تقولون مثلا طيبا لمن بعدكم، كما مر الذين من قبلكم. الآن السنة الفاتت تخرج عدد من الطلاب، فيهم اجتهاد، فيهم خير إن شاء الله، أحسن وعلى خير. وأنه كذلك نتمنى أن نكون على طريقتهم أيضا في الاجتهاد وفي الحرص وفي الضبط للعلم وفي الرغبة في التحصيل. إن شاء الله تعالى نرى فيكم الخير والاستعداد لبذل الوسع والجهد في تحصيل العلم. ومعكم إن شاء الله في كتاب التوحيد وبعض الكتب الأخرى في العقيدة. إن شاء الله تعالى نتمنى أن تكون الدروس مستوعبة لديكم ويسر عندكم، وإن شاء الله كما درجنا في العام الماضي إذا درسنا درس كتاب نظام التوحيد يقوم الطلاب بتلخيص هذا الدرس ثم إلقائه حتى نتعلم على خطاوي. عندنا خمس كتاب التوحيد، الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث. كل الطلاب إلزاما لجميع الطلاب أن يلقوا دروس في هذا الباب في الفصل. أي واحد يديه الميكروفون يجلس شرح الباب يدرس، أي واحد بلا استثناء. والهدف من ذلك أولا حفظ ضبط المسائل، ثانيا التعود على التدريس والتعليم والخطابة. فالعشر شهور هذا عام الدراسة إن شاء الله يكون الطلاب قد تمرنوا على الخطابة. إن شاء الله في عندكم مراجع أخرى في المسجد وغيره. الخلاصة المطلوب منكم أن تنطلقوا إلى أمام إن شاء الله، وأن تكونوا خير سلف لمن بعدكم من طلاب المحل. طيب، واحد يقرأ الباب الأول في كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، فصل التوحيد. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أدوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رئيس النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكئوا. خرجاه في الصحيحين. أحسنت. كتاب التوحيد، كتاب على وزن فعال بمعنى مفرغ، كتاب بمعنى مكتوب، من فراش بمعنى مفروش، غراس بمعنى مغروس. فكتاب بمعنى مكتوب، ومادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، الجمع تكتب هنا أي تجمع والفران. وسمى الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات فيه، لاجتماع الحروف والكلمات فيه. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. ومعنى التوحيد في اللغة الإفراد. التوحيد هو ماذا؟ الإفراد. واصطلاحا وإفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. اصطلاحا وإفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأقسامه ثلاثة، أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة من أين جاءت؟ باستقراء الكتاب العزيز، يعني شو؟ باستقراء القرآن الكريم، تتبع آيات القرآن. أيوة، تتبع آيات القرآن. الحمد لله. تتبع آيات القرآن الكريم. العلماء تتبعوا آيات التوحيد في القرآن الكريم فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. وجدوا آية التوحيد لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما تتكلم عن توحيد العبادة أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. ومن تقسيم التوحيد من أين؟ من تدبر واستقراء القرآن الكريم. من أدلة هذا التقسيم سورة الفاتحة، سورة الناس، الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، مالك يوم الدين أسماء وصفات، إياك العبد وإياك نستعين توحيد العبادة، قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واستغفر عبادته بالله، هل تعلم له سميه توحيد الأسماء والصفات. إذا من أول القرآن ومن أوسطه ومن آخره نجد ماذا؟ نجد أدلة التوحيد. تعريف توحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة، ألوهية، إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أو تعريف آخر إفراد الله تبقى. إيش هو التبقى؟ اكتب يا ابني وانكر راسه اكتب افراد الله بافعال العباده، توحيد العباده، توحيد الربوبيه افراد الله بافعاله، افراد الله تعالى بافعاله، افعال الله تعالى الخلق والرزق والتدبير الربوبيه، افراد الله بافعاله تعالى، يعني لا يشارك الله تعالى أحد في أفعاله، ما في أحد يشارك الله في أفعاله، إنزال المطر وإحياء والإماتة والتدبير هذه كلها من أفعال الربوبية، لتوحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات وإثبات ذلك على وجه اللائق به، إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات وإثبات ذلك على وجه اللائق به، إفراد الله تعالى بما له من الأسماء والصفات وإثبات ذلك على وجه اللائق به، توحيد الأسماء والصفات. المؤلف رحمه الله في هذا الباب الأول تكلم عن أهمية التوحيد وفضله، أورد فيه أربع آيات تقريبا. آية الأولى آية سورة الذاريات، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية دليل على أن الغاية من خلق الإنس والجن هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس. فإذا سئلت لماذا خلق الله الجن والإنس الجواب ليعبدوه، ومعنى يعبدوه يوحدوه. وفي هذا رد على الذين قالوا إن الله خلق الإنس والجن من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض الغلاة، قالوا الغاية من خلق الإنسان والجن هو أو هي الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام غير صحيح. فالله خلق الرسل والأنبياء والإنس كلهم والجن من أجل توحيده، أي التوحيد. وهذه الآية واضحة وصريحة من ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقدم الجن لأنه خلق قبل الإنس، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، لذا قدم الإنس قدم الجن على الإنس، إن كان جنس الإنس أفضل من جنس الجن، جنس الإنس أفضل من جنس الجن حيث الجملة، لكن قدم الجن عليهم لأسبقيتهم في الخلق. نقول الله، وهذا السوء في اللغة يسمى سوء الحصر، النشو والاستثناء، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما في غاية ثانية. هذا الغاية الأساسية من خلق الجن والإنس، العبادة إلا ليعبدوني. ومعنى يعبدوني يوحدوني، يعبدوني أي يوحدوني. الآية الثانية. نعم. الآية الثانية سورة النحل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثانية فيها بيان الغاية اللي أرسل الرسول. الأولى فيها بيان الغاية من خلق الجن والإنس، والثانية فيها بيان الغاية من إرسال الرسل. ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة ومن أعطائهم من الناس رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأم هنا بمعنى الطائفة من الناس. الأم معناها شو؟ طائفة من الناس. لأن الأمة في القرآن تأتي على أربع معاني، على أربعة معاني. معنى أول الأمة الطائفة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. المعنى الثاني الأمة الفترة الزمنية. نعم. طيب الأمة تأتي على أربعة معاني. المعنى الأول الطائفة من الناس. المعنى الثاني الفترة الزمنية. قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى مدة من الزمن، أمة معدودة. المعنى الثالث الأمة العقيدة والملة. إنا وجدنا أبانا على أمة، يعني على ملة، يعني ملة وعقيدة. المعنى الرابع الأمة الإمام الذي اقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، يعني شو أمة؟ يعني إماماً، إماماً اقتدى به. إذن أربع معاني. قال تعالى ولقد بعثنا، هذا خبر مؤكد باللام، موضع القسم وقد بالتحقيق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن هنا تفسيرية، تفسيرية، تفسيرية. هذه في جملة فيها معنى قول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب ماذا عن هذا الرسول؟ لماذا بعث هذا الرسول؟ الجواب أن اعبدوا الله، ليقول لهم اعبدوا الله، ليقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، طاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او منبوع او مطاع، هذا هو الطاغوت. ما تجاوز به العبد حده. والطواغيت رؤوسهم خمسه، رؤوسهم خمسه. أوله إبليس، إبليس طاغوت، إبليس من الطواغيت. ومن الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. فرعون قال ما عندكم من إله غيري، طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه. ثالث من الطواغيت من عبده وهو راضي، رأى الناس يعبدونه فرضيه. عبد وهو راضي. الرابع من ادعى علم الغيب، من ادعى علم الغيب. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله، مفضل الحكم البشر على حكم الله أو مسوي بين حكم الله وحكم البشر، هذا طاغوت. طيب هناك أنبياء عبدوا مع الله جل وعلا كعيسى وغيره، فهؤلاء لا يقال عنهم هذا الوصف، إنما يقال إن طاغوت من عبد عيسى هو الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أضله. عيسى عليه السلام عبد وهو غير راضي، ليس براضي، ولأن لا يقال لا يوصف بالطاغوت، إنما طاغوت من عبد عيسى هو من الشيطان، وطاغوت من عبد الملائكة وعبد الصالحين وعبد الأنبياء هو من هو الشيطان. الشيطان هو الذي أضلهم وأهواهم، فطاغوتهم الشيطان الذي أضلهم. طيب وقوله واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب أبلغ من النهي عن فعل الشيء، يعني يكونوا في جانب وهم في جانب، اجتنبوا كذا يعني يكونوا في جانب وهذا الشيء في جانب آخر، يعني أبقوا بعيدهم. هذا مهمة الرسل. إذن الآية الثانية استفاد منها أن الغاية من إرسال الرسل ما هي؟ في الدعوة للتوحيد. والله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة النحل سورة الأنبياء الآية 25. إذن الآية الثانية فيها الغاية من إرسال الرسل وهي التوحيد. آية ثالثة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، هذا القضاء هو قضاء الشرعي، يعني أمر شرعا. قضى ربك يعني أمر شرعا، أمر أمرا دينيا شرعيا. قضى ربك يعني أمر أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أمر الله تعالى بذلك، فيدل على عظم شأن التوحيد. وأعظم أمر الله به التوحيد، أعظم مأمور به هو ماذا؟ هو التوحيد. آية خامسة آية النساء، وتسمى آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب من جنبي وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في الحقوق العشر، أول هذه الحقوق هو حق الله جل وعلا، الحق الأول وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لذلك حق الله مقدم على كل هذه الحقوق، مقدم على هذه الحقوق كلها. هو حق الله، ذكر الله حق الوالدين ثم حق الأقارب وذي القربى واليتامى، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، هذا اليتيم، واليتامى والمساكين، مسكين الذي أسكنته الحاجة، محتاج الذي لا يملك قوت يومه، هذا المسكين، واليتامى والمساكين ومن السبيل، السبيل هو المنقطع عن بلده، سافر وانقطع عن بلده ثم يمن السبيل الطريق، يحتاج الإحسان لي. ولجاره القربى، يعني جار القريب في النسب، جار وقريب، لو حقا الحق القرابة ثلاث حقوق، الجار القريب له ثلاث حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. لو كان أحد أقربائك جارا لك فاجتمعت فيه ثلاث حقوق، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. والجاري ذي القربى والجاري الجنب، الجنب البعيد، والجاري الجنب البعيد، بعيد في النسب الجار لكنه ليس قريبا لك، لو حق حق الجوار. والصاحب الجنب، الصاحب الجنب قيل هو المسافر الرفيق السفر، وقيل مراد به الزوجة، صاحب الجنب. وابن السبيل تقدم، وما ملكت أيمانهم، ملك اليمين الأرقاء، ملك اليمين يعني الذين أوسروا في الحروب وصاروا أرقاء يباعون ويشترون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم، الإماء والرقيق الذين يملكهم ويسرهم أسر الحروب والفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية الأسرى من تلك الفتوحات الحروب يكونون أرقاء رجال ونساء بالكيمين، فأمر الله بالإحسان إليهم. هذه آية الحقوق العشر. بعده كذلك آية الوصايا العشر. بعده هذه الآية من أواخر سورة الأنعام، قل تعالوا أنتم ما حرم ربكم عليكم، أول شيء أن لا تشركوا به شيئا، فرأس المحرمات الشركة، أكبر محرم ماذا؟ هو الشرك بالله، الحرام الأول والأكبر هو الإشراك بالله تعالى، وعبد الله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. نفع الحديث. نعم. قال مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصيته محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه خدمه ليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. مسعود يشبه هذه الآية يقول كأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كأنها وصية في رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها توقيعه خاتمها عن توقيعه. ثم ذكر المؤلف أنا بحديث معاذ بن جبل: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. حديث مشهور. معاذ بن جبل الأنصاري صحابي جليل كان عالما بالحلال والحرام من علماء الصحابة. توفي سنة 18 في طاعون عام واس. طاعون كان في أرض الشام، توفي فيه معاذ بن جبل سنة 18 هجرية. كان معاذ من علماء الصحابة فقهاء، فكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وهذا يدل على ماذا؟ على التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في ركوب الحمار والإرداف عليه، هذا يدل على التواضع، ما كان يتكبر عليه الصلاة والسلام عن ركوب هذه الدواب، ويردف معه الصحابة في جواز الإرداف على الدابة. فقال: يا معاذ بن جبل، قال ابيك وسعديك في بعض الروايات ثلاث مرات، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. في رد العلم من الله، الله ورسوله اعلم. فقال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: اتدري ما حق العباد على الله؟ قال ايضا معاذ: الله ورسوله اعلم. قال: حق العباد على الله ان لا يعذبهم ولا يشركوا به شيئا. يعني من مات ولم يشرك بالله شيئا لم يعذبه الله، لم يعذب، لا يعذبه الله تعالى. الذي يموت على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، وهذا فضل عظيم للتوحيد، فضل عظيم للتوحيد، ان التوحيد يحرق الذنوب، وان من مات على التوحيد الخالص فقد نجا من عذاب. وحرم الله عليه النار كما في حديث عتبان بن مالك. قال معاذ: افلا وشر به الناس؟ قال: لا تبشروا فينتكلوا. قال: هل أقول هذا حين للناس؟ قال: لا تبشروا حتى لا يتكلوا على سعة رحمة الله فيدعوا العمل اتكال على التوحيد. التوحيد له مكملات وله لوازم وله أعمال. فإذا نقول أنا وحدت الله ثم يفعل يعني ذلك ما شاء من الموبقات والكبائر، هذا ربما تعرض للوعيد، ربما أصابه ومسه العذاب. لكن حتى لو مس العذاب لا يخلد في النار بسبب ما عندنا من التوحيد. إذا التوحيد هو حق الله، وحق الله جل وعلا على العباد وجوبا، وجوبا يجب على كل أحد أن يوحد الله تعالى. وحق العباد على الله هو حق التفضل وتكرم، حق العباد على الله تفضل وتكرم، حق العباد على الله هو حق تفضل وتكرم. طيب ذكر المسائل، المسائل ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر المسائل. يقول المؤلف: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم. طيب ما هي الحكمة خلق الجن والإنس؟ ما هي؟ توحيد الله وعبادة الله. الثانية: أن العبادة هي التوحيد. العبادة هي التوحيد لقوله تعالى: أن اعبدوا الله ووحدوا الله، يعبدون يوحدون. لأن الخصومة تبين. الخصومة في العبادة: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمان. هذا كلام بلا من الناس. هذا الخصومة تقع لما تكلم في التوحيد، لكن أنا أتكلم في أي موضوع شيء مزيد. تكلم عن بر الوالدين، عن صلة الرحم، عن إحسان الجيران، عن الرفق باليتامى والمساكين، لا أحد يخاصمك. لكن إذا تكلمنا عن حق الله في العبادة والتوحيد، وأن الموت لا يملكون شيئا، وأن المالك النفع الضر هو الله تعالى، وأنه تقع الخصوم، يا دوب الناس يقول لك اللي مش ما قال قال رسول الله ما تعمل فيه مسير مثل خلافيه فقال رسول هذا القديم الصغير. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في مكان الأخلاق لما وجد أحد يعاديه ما عدا واحد يتكلم بس في صلة الرحم والإحسان ما في العادي يتكلم كلام طيب كلام سمح. لكن متى أدت الخصومة؟ إذا تكلمت عن التوحيد إذا لمست التوحيد تقع الخصومة تقع الخصومة. ثالثا أن من لم يأتي به لم يعبد الله تفيد معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم ولا أنتم عابدون ما أعبد المشركون ليسوا عابدين لله طالما قالوا يعبدون غير الله إذا ما عبدوا الله لأن عبادة الله لا تقبل المشاركة. لو الإنسان قال يعبد الله يعبد معه غيره ما عبد الله ولا أنتم عبدون ما عبد إذن لا يكون الإنسان عبدا لله حقا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى. لكن إذا عبد معطى غيره صار مشركا بالله. لو عبد الله وعبد غير الله لا مشرك. الرابعة الحكمة بإرسال رسل. طيب ما الحكمة بإرسال رسل؟ نعم الدعوة للتوحيد ما يعبد الله الدعوة للتوحيد. خامسة أن الرسالة عمت كل أمة أن الرسالة عمت كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد أنبياء دين واحد هم التوحيد شرع لكم من الدين ما وصى به روحا والذي أوحينا إليك ووصى نبي إبراهيم وموسى وعيسى دين الأنبياء واحد دين آدم ونوح وإبراهيم دين واحد التفاصيل العبادات الفقهية والفروع هذه تتفاوت لكن الدين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بكفر الطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية. نعم كما تقدم لا تتم العبادة إلا إذا كفر إنسان بالطاغوت. يعني لو قال نعبد الله واعبد معه غيره ما ينفع ما يصح. لابد ان يفرد الله بعباده لا اله الا الله وقدم الكفر بالطاغوت على ايمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا اله كفر بالطاغوت الا الله ايمان بالله. لا اله تخليه الا الله تحليه. لا اله تجريه الا الله تفريد. التحلية التخلية قبل التحلية والتنظيف قبل الملء. عندك إناء تريد أن تضع فيه طعام صحن لا تأخذ فيه طعام تعمل أول حي تعمل شو تغسل صحن فيه باقي أكل باقي طعام وبقايا تشيل أول حي تنظفه تدي صابون تجيب سلك وصابون وتحك الصحن تنظف نظيف وتخليه معه بعدين تدخل فيه الطعام. لكن صحن وسخان اكله فيه قبل اسبوع شو باقي اكل عايز تاكل فاسي تاخذ لك طوالي ينفع ما ينفع. كذلك القلب لابد ان يغسل من كل الطواغيت ثم يملا بتوحيد الله. لكن التوحيد ياتي مع الطواغيت ما ياتي مثل ما ذكرنا هذا المثال لا يمكن يوضع الطعام الطيب في إناء ويتسخ مليء بالقاذورات ما ينفع يفسد الطعام يفسد. كذلك التوحيد لا يمكن أن ينزل في قلب خدولة بالطواغيت. أولا لابد أن يفرغ القلب من كل طاغوت ثم يملأ بالإيمان بالله. أول شيء ثانيا أن الطاغوت عام كل ما عبد لله هو طاغوت يسمى طاغوت إذا كان راضيا أو داعيا إذا كان راضيا أو داعيا. لكن إذا لم يكن راضيا ولا داعيا فالطاغوت هنا من هو؟ هو الشيطان والذي أوحى بذلك. فالطاغوت حين هو الشيطان الذي أوحى بذلك. التاسع أيضا مشان الثلاث آيات الحمد في سورة الأنعام من السلف فيها الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. فجاءها الله بقولهم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مذموما مهجورا. وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. عظم الآيات من سورة الإسراء. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مهجورا. واختم بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. تأملوا هذا النص القرآني الشديد في النهي عن الشرك، مخاطبا من؟ مخاطبا أعظم الناس توحيدا. بعض الناس إذا لو تكلمت عموما في التوحيد من الشرك يحتاج يقول نحن مشركين. يعني مثلا إنسان بعلم أو يتبع أحد الناس في الجامع: يا حاج فلان لا تجعل الله إلها آخر، وبالتأكيد بضربك. إذا كلمت كلام عام: لا تدعو غير الله ولا تنادوا غير الله، يقول لك يأتي من يحتج. طيب، هل أنت أعظم توحيدا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، محتج. الوحدة تنوي توحيد الرسول. طيب، ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبعد الناس عن الشرك: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوم مجبور. في كلامنا أنا واحد منهم، يعني الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: كان فاته كله دا أوحيت لك من الحكمة، وما تمشي تعبد إله غيري، بل من في جهنم، بل من طالب لها، فتلقى في جهنم ملوما من اللوم، مدحورة، يعني مهزومة في صغار وحاشاهم. لكن أراد الله جل وعلا أن يبين للناس خطورة الشرك بالله، بمعنى أن القمة، قمة الموحدين، لو وقعت في شرك هذا مصيره، وحاشاه وعلفه، حاشاه وحاشاه. لكن مرادنا المواضيع أن يحذر الناس من الشرك، ويعلم أن قضية الشرك قضية لا يجامل الله في أحدنا ولو كان رسولا، حتى لو كان رسول الله يجامل فيه، أنه معصومين الرسول. لكن الله جل وعلا يريد أن يبين الناس فداحة الشرك، خطورته، أن الإنسان مهما علت مكانته لو وقع في الشرك مصيره النار. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولو أشركوا لحبطوا عنهم ما كانوا يعملون. لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. فدعا الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثالث عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. هذه وصية ليس واضح في حديث النادي عند موته مسعود، قال هذه كأنها وصية عليها خاتم. لكن عند موته عليه الصلاة والسلام أوصى بالتوحيد، حيث نعى اتخاذ قبور مساجد، وقول هذا في التوحيد. ثالث عشر نعرف حق الله علينا. حق الله هو العبادة، واضح. الرابع عشر نعرف حق العباد عليه إذا أدوا حقه. حق العباد على الله وحق فضله وذكره أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. خامس عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، يقول معاذ: أفلا يشرب به الناس؟ على أن هذا الأمر ليس شائع عند الصحابة، إنما عرفه قلة منهم. السادس عشر جواز كتمان علم المصلحة. نعم، جواز كتمان علم الصحابة. أحيانا إذا حدثت بعض الأشياء، بعض النصوص، هم مفهومة خطأ، فما جيت الإنسان وهو يشرب الخمر. قلت له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. يطلب ثاني خمر. قول كويس. يواصل طوالي. يفهم النص خطأ. أحيانا بعض النصوص تخفى للمصلحة لكي لا يفهم الإنسان خطأ، لكي لا تفهم خطأ. السابع عشر: استحباب إشارة المسلم بما يسره، لقول معاذ: أفلا أبشر به الناس. التاسع عشر أو الثامن عشر: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، قوله: لا تبشروا فيتكلوا. قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم. الحادي والعشرون: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذه مسائل الدين. في مسائل الدين والشرع تقول الله ورسوله أعلم، لكن في مسائل الدنيا تقول الله أعلم. يعني لو قال لك إنسان: أين يقع الشارع الفلاني؟ تقول الله أعلم. يقول لك: وين محط الوسطى؟ تقول الله أعلم. ولا تقول الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم هذه مسائل الدين، مسائل الدين والشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع رداك عليه. التواضع النبي عليه الصلاة والسلام حين ركب الحمار، هذا من التواضع. خير بشري أفضل ريع على الأرض يركب الحمار ويردف عليها. الثاني والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. نعم، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة تطيق ذلك. كانت الدابة تطيق ذلك. الثالث والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. نعم، هي مسألة العقيدة أو التوحيد، فضل التوحيد، مسألة عظيمة جدا. هي تمثل حق الله على العباد. إذا كانت هي حق الله على العباد فلا شك أن هذه مسألة جد عظيمة. فضيلة معاذ بن جبل، كونه مخصص بهذا العلم يدل على فضله. تخصيص معاذ بن جبل بهذا العلم يدل على فضله وفقهه وفهمه. نعم. باب فضل التوحيد والكفر من الذنوب. نعم. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يكتسوا إيمانهم بذل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية عن عباد بن الصامت رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحهم منه، والجنة حق والنار حق، قد خلق الله الجنة على ما كان العمل خرجاه. وله ما أحد في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فابتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة بارك بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه وللترمذي وحسنه. وعن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها فاغفر. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب الأول كان عن أهمية التوحيد الأول، وذلك أنه ذكر من أهميته أنه الغاية من خلق الإنس والجن، الغاية من إرسال الرسل، أنه حق الله على عباده. الباب الثاني ذكر فيه المؤلف فضل التوحيد، ذكر شيئا من فضائل التوحيد. أورد المؤلف فيه آية من سورة الأنعام، أورد فيه آية وثلاثة أحاديث، أورد آية وثلاثة أحاديث. الآية الأولى من سورة الأنعام قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية ذكر الله تعالى في ذكر قصة إبراهيم مع قومه ومناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه. إبراهيم عليه السلام ناظر قومه عباد الكواكب، عباد الكواكب، قال تعالى: فلما جن عليه الليل وراء كوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال إبراهيم هذا ربي ليس على وجه الاعتقاد، إنما على وجه المناظرة. فلم يقل إبراهيم يعتقد أن الكوكب ربه، وإنما قال هذا مناظرا وليس ناظرا. إبراهيم عليه السلام لما قال عن الكوكب والقمر والشمس هذا ربي لم يقل هذا ناظرا قوم اعتقد، إنما قال هذا مناظرا ومحاجا لقومه. قاله ناظرا ولم يقله، قاله مناظرا ولم يقله ناظرا. انت كلامه يعني شو كان معنا شو؟ أيوة يعني شو؟ يعني شو؟ أيوة. أيوة. أيوة. هو لم يكن معتقد، إنما كان مناظر في سبيل الإلزام أو مناظر. طيب لما قال إبراهيم فلما جن عليه الليل وراء كوكبا قال هذا ربي، هذا ربي، الكلام ده هل هو اعتقاد من إبراهيم ولا إلزام ومناظر لقومه؟ الذي يظهر يعني لما ذكر هذا الكلام لأنه يريد أن يقول له هذه المخلوقات مما خلقها رب، يعني شو؟ يبرز لهم يعني قدرة الله قال هذا ربي، يعني شو؟ ذكر عبارة عن يعني ذكرها في موضع يعني مناظرة كمقدمة لحجة حيبنية على مكان. أي نعم يا مناظرة، هو كان يناظر قومه لو قالوا حاجه قومه قال تحاجوني بالله وقد هدان، يعني في بعض القراءات على سبيل الاستفهام هذا ربي، يعني أهذا ربي؟ فلما جن عليه الليل قال هذا ربي، يقول هذا ربي في بعض القراءات على استفهام، او هذا ربي قال طيب هذا ربي فرضا هذا ربي افل قال احب الافلين. اذا قاله مناظرا ولم يقله ناظرا، وضحت ياهم وضحت، قاله ناظرا، قاله مناظرا أي مجادل لقول، ولم يقله متبنيا لهذا القول أو معتقدا إياه. الله حدي وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا خوم من تشركون به إلا أن يشاء رب شيئا، ولا خوم من تشركون به إلا أن يشاء رب شيئا وسعه بكل شيء علمنا فلا تتذكروا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم من الله ما خفتم، أنا أخاف من حجاركم لي، من الله ما خفتم، أنا أخاف من الحجر دعكم لي أصنامكم لي، كيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف الأحجار والأصنام وأنتم لم تخافوا من الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، سلطانا يعني دليلا وحجة، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من الجدير بالأمان والطمأنينة؟ الموحد أم المشرك؟ الموحد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن. إبراهيم يقول لقومه الموحد هو الآمن له الأمر في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومعنى ظلم هنا الشرك، كما في حديث ابن مسعود صحيحين لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يغني نفسه ظنوا أن الظلم هو ماذا هو الشرك فقال ليس كما تظنون ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فظلم هنا بمعنى شو الشرك فمعنى آية الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمر وهم مهتدون إذا من فضائل التوحيد حصول الأمن للإنسان في نفسه في قلبه وكذلك الأمن الأعظم في الآخرة لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها له منها خير وهم من فزع يومئذ آمنوا الحسنة هي لا إله إلا الله من جاء بالحسنة أي بلا إله إلا الله فله خير منها أي له منها خير بسببها تنال خيرا عظيما وهم الموحدون من فزع يومئذ آمنوا إذن الموحد ينال الأمن في الدنيا والآخرة يكون آمنا في الدنيا ويوم القيامة وهم مهتدون كذلك في الدنيا والآخرة يهديهم ربهم بإيمانهم أورد بعد حديث بعد هذه الآية حديث عباد بن الصامت عباد بن الصامت أبو الوليد الصحابي الجليل الأنصاري الذي شهدوا بيعة العقبة قول عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله شهد معنى شهد شو يعني شهد شهد معنى شهد أوضح شهيدة أيوة قربتها اعتقد ثاني في مزية ثانية طيب ها أيوة. نعم أحسن فيها الشهادة فيها ركنان الاعتقاد والنطق الشاهد لا يعد شهيدا إلا إذا اعتقد أو نطق إذا اعتقد وما نطق ليس بشهيد إذا نطق ولم يعتقد هذا منافق إذا جاءكم منافقون قالوا يشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون في ادعائهم الإيمان مش كاذبون في أن أحد رسول الله كاذبون في اعتقادهم بذلك طيب إذا معنى شهيدة يعني أقر بلسانه عما في قلبه أو نطق بلسانه عما في قلبه ده الشاهد راح لو جابوا في المحكمة شاهد لو جابوا شاهدوا ما يتكلم سكت ساكت ده شاهد طيب لو جابوا شاهد وتكلم لكن بخلاف الواقع طور مزور أو كاذب إذا الشهادة الحق هي الإقرار باللسان عما في القلب من شهد أن لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله ما معناها لا معبود بحق إلا الله هذا معنى الشهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له وحده توكيد للإثبات لا شريك له توكيد النفي لأن لا إله إلا الله فيها ركنان لا إله نفي إلا الله إثبات فوحده توكيد الإثبات ولا شريك له توكيد للنفي وأن محمد عبد ورسوله شهد أن محمد عبد الله ورسوله عبد الله، وفي أعلى درجات العبودية لله تعالى عبد، عبد الله تعالى في أرقى مقامات العبودية، وهو رسول أرسله الله. فهذان وصفان بهما المدح، أو بهما يكون أبلغ المدح، عبد الله ورسوله. عبد الله حق العبودية، ورسوله اصطفاه الله بالرسالة. إذا شهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، شهد بأن عيسى هو عبد الله ورسوله. في هذا رد على اليهود والنصارى، عبد الله رد على النصارى، رسوله رد على اليهود، لأن النصارى جعلوه ابنا لله، ما جعلوه عبدا لله، واليهود أنكروا رسالته قالوا ما رسول، كذبوه. فإقرار عبد بأن عيسى عبد الله ورسوله فيه رد على كلتا الطائفتين اليهود والنصارى. كذلك في قوله عبده بحق رسول الله وحق عيسى عليه الصلاة والسلام، فيها تنبيه على أن العبد لا يعبد، العبد لا يعبد. فإذا قرر الإنسان بأن محمد وعيسى عبد الله ورسوله، فحينئذ يجب عليه أن لا يعبدهما، بل يعبد الله الذي أرسله، يعبد الله الذي أرسله، لأن العبد لا يعبد. من الذي يعبد؟ الله جل وعلا، الإله الحق الذي بعثه هذين الرسولين. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته، كلمته بمعنى أن عيسى كان بكلمة الله كن فيكون، عيسى كان بكلمة الله، كان بكلمة الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فعيسى معنى كونه كلمة الله أنه كان بكلمة الله كن، كان بكلمة الله. هذه كلمة ألقاها الله إلى مريم، وجهها إلى مريم أمي، كلمة الله ألقاها إلى مريم، فكان عيسى عيسى. وكان في هذا الإعجاز بأن خلق الله عيسى من أم بلا أب، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق بقية الناس من أم وأب. فعيسى له أم لكن ليس له أب، وآدم ليس له أب وليس له أم. لو قال تعالى مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني من، يعني من الغريب في ذلك؟ إذا كان الله تعالى قد خلق آدم بلا أب ولا أم، فهل يعجزه أن يخلق عيسى من أم بلا أب؟ لا. وخلق حواء من أب بلا أم، حواء خلق من آدم ليس له أم، لو خلق من ضلع آدم عيسى. إذن هذا يدل على كمال قدرة الله. القاهرة مريم وروح منه، يعني شهد أن عيسى روح من الله. طيب ما معنى قوله وروح منه، روح من الله؟ كيف يكون عيسى روحا من الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ الكلام ده معناه شنو؟ أيوة، أحسن، روح من الله أي من أرواح التي خلقها الله، من أرواح التي خلقها الله، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه معناها ماذا؟ خلقا وإيجادا، جميعا منه أي من الله خلقا وإيجادا. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أي من الله خلقا وإيجادا وإنعاما. فعيسى روح من الله أي روح من أرواح التي خلقها الله جل وعلا. وقال تعالى فإذا تقولون نفخت به من روحي فقعوا له ساجدين، نفخت به من روحي، هنا الروح المضافة لله تعالى، ما معناه؟ الله تعالى يتكلم عن آدم وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني شنو روحي؟ يعني شو صح تشريب لكن روحي معناه شو؟ أيوة ولا عن جملة أو كلمة من روحي. الروح هنا مضاف إلى الله. والله تعالى نفخ في آدم من روحه. يعني شو من روحي؟ أيوة. ما معنى من روحي؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني من روح الله. يعني شو؟ لا طيب الجواب لكن ترد. طيب أيوة من روح الله. هنا الروح مضاف إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالقه. أديكم قاعدة في المضاف إلى الله تعالى. المضاف إلى الله تعالى نوعان. أنا قرب أول قاعدة المضاف إلى الله تعالى نوعان. النوع الأول إضافة صفة إلى موصوف. النوع الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه. صفة الوصوف مثل ويبقى وجه ربك. وجه ربك لما خلقت بيدي صفة الوصوف ورحمتي وسعت كل شيء صفة الوصوف. لإضافة الصفة إلى الوصوف الوجه واليدين والرحمة كلها صفات وضيفت إلى الوصف والله عز وجل. إضافة مخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله أرض الله بيت الله وطهر البيت. بيت البيت إضافة صفة للموصوف ولا مخلوق إلى خالق؟ ها؟ طيب فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. طيب من روحي هل هي إضافة صفة للموصوف ولا مخلوق إلى خالقه؟ ها؟ أيوة فإن سويته ونفخت فيه من روحي. هنا الروح إضافة مخلوق إلى خالقي أي من روح التي خلقتها. وهذه إضافة إضافة إلى خالقه للتشريف. لشوف للتشريف ناقة الله. لماذا أضاف الناقة إليه تشريفا؟ لبيان لشرف هذه الناقة أنها آية من هدي الله وعلامة على معجزة صالحة في أرض الله وبيت الله وهكذا. طيب سبعة يظن الله في ظله يوم لا ظل إلا وظله. طيب هنا ظل الله هل هو إضافة صفة للموصوف أم إضافة مخلوق إلى خالقه؟ ها؟ أو ظل هل هو صفة للموصوف أم مخلوق إلى خالقه؟ مخلوق إلى خالقه. طيب من يقول مخلوق إلى خالقه؟ واحد اثنين ثلاثة. طيب من يقول صفة للموصوف؟ واحد اثنين ثلاثة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا شو؟ إلا ظله. صفة للموصوف وهو إلى خالق. ها؟ مخلوق إلى خالق. يعني يوم لا ظل إلا ظل الله الذي خلقه الله جل وعلا ليظل به عباده المؤمنين. الظل ندخله ظلا ظليلا إن متقين في ظلال وعيون. الظلال العيون مخلوقة لا مخلوقة، والظلال كذلك. تبارك الذي في سورة الأنعام ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن. الظل مخلوق، الظل مخلوق أو مخلوق؟ مخلوق الظل. فقوله يوم لا ظل إلا ظله هو الظل إضافة مخلوق إلى خالقه. واضح عندي؟ لأن الظل مخلوق ليس من الصفات، ليس من الوصوف. واضح؟ الروح كذلك إضافة الروح إلى شو؟ إلى خالقه. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وأنه أول مروح منه، وأن الجنة حقنا كذلك. شيء بأن الجنة حق. والنار حق، يعني شهد بأن الجنة حق، حق بمعنى ثابت وموجودة. وأن النار حق، حق يعني ثابت وموجودة. حق يعني شو؟ موجودة ثابتة. والنار حق موجودة ثابتة. وأن البعث حق يعني ثابت وموجود. وأن اللقاء حق ثابت وموجود. أدخله الله الجنة على ما كان عمل، يعني من شهد هذه الأمور بألوهية الله وبرسالة محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى كلمة الله وروح من الله، وأن الجنة حق والنار حق. شهد بذلك، شهد بلسانه واعتقد بجنانه، نطق بلسانه واعتقد بقلبه وجنانه، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أدخله الله الجنة، الجزاء لما فعل ذلك أن الله يدخله الجنة على ما كان من عمل. فيها تفسيران. التفسير الأول على ما كان من عمل، يعني على ما بدر منه من المعاصي، اللي بين معاصيه أدخل الله الجنة، يعني على الرغم مما عندهم من أعمال سيئات ومعاصي يدخل الجنة. هذا قوله. القول الثاني على ما كان عمل، يعني على درجته من عمل الصالح، على حسب درجته في العمل الصالح. يعني الجنة درجاته، فعلى حسب عمل الصالح يكون موقعه في الجنة، يكون موقعه في الجنة. نقف إن شاء الله قليل نواصل إن شاء الله فيه بعد دقائق. والله تعالى أعلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندنا مزيد من الاستفسار. نعم. عندنا مزيد من الاستفسار في إضافتين. إضافة الصفة إلى المخلوق. موصوف. أشبه إضافة الموصوف إلى المخلوق. الصفة إلى الموصوف. المخلوق إلى خالقه. تمام. يعني المخلوق إلى الخالق هذا طبعاً هو من التشريف. لكننا لم نفهم حتى الآن يعني إضافة الموصوف إلى الموصوف. الصفة إلى الموصوف إضافة إثبات الصفة. الغرض منها إثبات الصفة لله جل وعلا. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا اليد أضيفت إلى الله تعالى. ما نوع الإضافة هنا؟ هل هي إضافة مخلوق إلى خالق ولا صفة إلى الموصوف؟ ها؟ قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. اليدان أضيفت إلى الله جل وعلا، صح؟ ما نوع الإضافة؟ هل إضافة مخلوق إلى خالق أم صفة إلى الموصوف؟ صفة إلى الموصوف. أيوة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هل الرحمة مضافة إلى الله تعالى إضافة صفة إلى الموصوف أو خلوق إلى الخالق؟ صفة. ها؟ أنت معايا هنا؟ ينجو. نعم. الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. نوع الإضافة ما هو؟ والله قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. نصف الموصوف والمخلوق إلى خالق. ها؟ الرحمة صفة ولا ما صفة؟ صفة. ها؟ نعم الله عز وجل موصوف بالرحمة. طيب هو رحمتي وسعت كل شيء دي إضافة صفة الموصوف ولا مهرب الخالق؟ صفة إلى الموصوف. أيوة قال فبعزتك العزة وضيفة إلى الله تعالى ما نوع الإضافة؟ صفة إلى الموصوف. صفة إلى الموصوف. طيب وطهر بيتي البيت مضاف الى الله اي ما منع الاضافه هنا ضروره تاكل في ارض الله ارض الله هذا اذا كان الشيء عين قائمه بنفسها فهذا موصوف مخلوق الى خالق مثل الارض والبيت والناقه اما اذا كان الشيء لا يقوم بنفسه انما يقوم بالموصوف فهذه اضافه صفة الموصوف مثل الوجه والرحمة واليدين والعزة وضح دي فإذا سويته فضل هذه صفة الموصوف ممكن هاي وتقول هذا بيت زيد لو قلت هذا بيت زيد هذه إضافة يعني إضافة عين إلى إلى المالك إلى مالك البيت أو صاحب البيت أو لو قلت هذا علم زيد أو هذا علم زيد صفة أو موصوف صفة الشيء كان جزء منه الصفة هي ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالموصوف في حق الله لا نقول جزاء وعرض هذا عباد لا نقول في حق الله لكن نقول يا ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره يقوم بالموصوف يقوم بالموصوف طيب الحديث الذي بعده هو حديث عتبان بن مالك وهذا الحديث له قصة في نهايتها قال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله هذا في فضل التوحيد هذا من قال لا إله إلا الله مخلصا لله في ذلك حرم الله عليه يبتغي بذلك وجه الله يعني يطلب يبتغي يطلب ووجه الله في إثبات الوجه لله تعالى إثبات صفة الوجه لله عز وجل ومعنى يبتغي وجه الله يعني يطلب النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة لأن يعني أعلى نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله تعالى فابتغاء وجه الله يعني طلب النظر إلى وجه الله تعالى طلبا للنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ففيه معنى الإخلاص يعني يبتغي بذلك وجه الله يعني يخلص في ذلك ويطلب من هذه الشهادة في قولها واعتقاده معناها أن يدخل الجنة وينظر إلى وجه الله تعالى لأن هذا بذلك أعظم من في الجنة طيب أورد مالك الحديث بن سعيد وفي إسناده المقال في إسناده البحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك ويعلمك ان موسى طلب ذكرا خاصا فقال الله يا موسى قل لا اله الا الله فقال كل عباده يقولون هذا فقال يا موسى لو ان السماوات السبع وعذرهن غيري اي الملائكه وعذرهن السبع وعذرهن في كفه ولا اله الا الله في كفه ما لم يكن لا اله الا الله قال يدل على عظيم شأن كلمة التوحيد أن أعظم الأذكار وأوضح من هذا الحديث عن صح منكم حديث سموه المندوب أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله على كل شيء قدير ثم أخذ المؤلف هذا الباب في حديث الترمذي. حديث الترمذي عن أنس صححه وحسنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم. حديث قدسي، هذا يسمى حديثا قدسيا أو حديثا ربانيا أو حديثا إلهيا مضاف إلى الله تعالى، فهو من الله تعالى لفظا ومعنى، لكنه يختلف عن القرآن الكريم، ولفظا ومعنى من الله تعالى. بعض العلماء يقول هو من الله معنى وليس لفظا. المعنى من الله هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه نظر، لأن السنة كلها معناها من الله ولفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، المعنى من الله ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي، هو إلى وحي يوحى، فكل السنة الصحيحة لها معنى. فحين قدسي من الله لفظ ومعنى، لكنه ليس كالقرآن الكريم، يختلف عن القرآن الكريم، يختلف عن القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقرآن الأرض خطايا. قرآن يعني ملء الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيت بقرآن مفر. لو لقي العبد ربه بخطايا من الأرض لكنه كان على توحيد خالص لم يشرك بالله شيئا، فإن الله تعالى يغفر له كل هذه الخطايا. وهذا يدل على سعة رحمة الله تعالى، على سعة رحمة الله جل وعلا، وأن التوحيد هو الحسنة التي تحرق كل السيئات. حسنة تحرق وتزيل وتضمحل معها السيئات والذنوب، إذا حقق العبد التوحيد الخالص. طيب، إذا هذا حديث يدل على فضل التوحيد وعظيم ثوابه وأنه يكفر الذنوب. طيب، أقرأ مسائل. فيه مسائل؟ فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. نعم، فيه سعة فضل الله تعالى. أنا من حقق هذه المسائل كون حديث عباد بن الصامت مسائل عقدية اعتقادية، لو حققها الإنسان وأقر بها أدخل الله جل على مكان عمل. فهو يدل على سعة فضل الله وعظيم رحمته. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم، التوحيد ثواب عند الله تعالى عظيم، وأعظم الحسنات، أعظم الحسنات التوحيد، وأقوى السيئات الشرك. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. أن التوحيد يكفر الذنوب. التوحيد سبب في تكفير الذنوب. لما لقي الله تعالى بالتوحيد فإن توحيده يكون سببا لتكفير السيئات. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يلبسوا، لم يخلقوا بشركهم أي بشرك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم، تقدم شرح العبادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. خمسة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطاب المغرورين. معنى لا إله إلا الله ليس قولها فقط، إنما الإقرار بذلك وابتغاء وجه الله، الإخلاص في ذلك كما جاء في حديث عتبان. يعني الشهادة مع الإخلاص، الشهادة في حديث العبادة والإخلاص في حديث عتبان. فإذا يجب أن يقول الإنسان مخلصا لله فيها. نعم. السابعة وخطأ المغرورين على الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن عمل ما عمل وإن خالف معنى لا إله إلا الله، هذا غرور. إنسان يقول لا إله إلا الله ويخالفه يدعو غير الله يعتقد في غير الله انه يعلم الغيب وينفع ويضر ويتصرف في الكون وان فلان كذا وكذا، هو يقول لا اله الا الله، هذا غرور، لانه يقول كلمه التوحيد ويخالفها بقوله واعتقاده. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان يبتغي بذلك وجه الله، هذا الشرط. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، الأنبياء محتاجون إلى التنبيه بفضل لا إله إلا الله كما في الحديث ابن سعيد وكما في قوله تعالى وأوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولن تكون من الخاسرين. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، هي أثقل شيء في الميزان التوحيد. ولماذا يخف ميزان؟ لأنه قالها ونقضها، يعني قالها لكن ما التزم معنا، لذا يخف ميزان. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، ويدل على قوله تعالى في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن في العدد. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارة. نعم، هي السماوات عمارة. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشاعرة أو للأشعرية. هذا ما قلت من قوله عليه الصلاة والسلام يبتغي ذلك وجه الله إثبات وجه لله. الثالثة عشرة كلها مبنية على فتح الجزئين. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله عرفت أن قوله في حديث إقبال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولا باللسان. نعم، إذا جمعت من حديث أنس وحديث إقبال حديث أنس ثم لقيته لا تشرك به شيئا حديث إقبال يبتغي بذلك وجه الله، إذن ابتغاء وجه الله يعني الابتعاد عن الشرك إخلاصا للعبادة لله تعالى. فليس بمعنى القول باللسان مع فعل الشرك، ما هي فائدة. الإنسان لو يقول لا إله إلا الله ويرتكب الشركيات ما استفاد شيء، إذا لابد من اجتماع القول والعمل، فيقول لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله من ترك الشرك. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد. تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. تأمل الجمع، كان التأمل في علامه تأمل الجمع، لكن لعلها بالجملة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، فعيسى ومحمد هما عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. تقدم أن كلمة هي كن ثم قاله كن فيكون. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. روحا منه أي روح من الروح التي خلقها الله تعالى ووظيفة الله تعالى خلقا وإيجادا كما قال تعالى وَأُمِرْتُ بِجَمْعٍ فَمِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ خَلْقًا وَإِيجَادًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ مِنَ اللَّهِ خَلْقًا وَإِيجَادًا كَذَلِكَ الرُّوحُ مِنْهُ خَلْقًا وَإِيجَادًا وَالرُّوحِ أي من الروح التي خلقها الله تعالى. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار نوصف في دخول الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. وقد تقدم أن فيها قولين، قول أول على ما كان عمل أي على ما بدل منه من المعاصي، والقول الثاني على حسب عمله الصالح يكون مقامه في الجنة. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. إن كان يعني الميزان الذي في الآخرة فليس في الباب ما يدل عليه، لكن حديث ابن سعيد في كفة ولا ما في كفة يدل على أن الميزان له كفتان. لكن إن كان يعني بالميزان الميزان الذي في الآخر الذي يثبت به أعمال العباد ليس في في الباب ما يدل عليه، لكن عموما الميزان الآخر له كفتان كذلك، حيث البطاقة يدل على أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، إثبات صفة الوجه من الله تعالى، أن الله له وجه كريم. قال عليه الصلاة والسلام يبتغي ذلك وجه الله، إثبات الوجه من الله تعالى أن الله له وجه كريم يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون المؤمنون. وعن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. نعم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصين أنه قال لا رؤية إلا من عين أو حمى أو حمى أو حمى أو حمى أو حمى حمى أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمة فرأيت الأمم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. نعم، عكاشة قال بالتخفيف وبالتجديد كل ما شئت. عكاشة وعكاشة. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أورد فيه آيتين وحديثا. الآية الأولى من سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام كان أمة أي إماما يقتدى به، كان إماما يقتدى به إماما في الخير، كان أمة قانتا لله، قانت مطيعا لله، حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد هذا الحنيف. والحنف من الضاد الحنف شو من الضاد يطلق على الاستقامة وعلى الميلة من الضاد يطلق على الاستقامة وعلى الميلة يعني الاستقامة والميل يقال لها الحنف الاستقامة هناك في اللغة العربية ما يسمى بالأضداد الأضداد يعني كلمة تدل على المعنى ضده مثل عزعز أقبل وأدبر الحنف ما له استقامة فمعنى الحنيف المستقيم على التوحيد المائل عن الشرك المستقيم عن الشرك المائل من التوحيد ولم يكن من المشركين لم يكن إبراهيم عليه السلام قط من المشركين منذ أن ولد إلى أن توفي لم يكن من المشركين هذا يؤكد القول بأنه في آية الأنعام لما قال هذا ربي أنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون الذين هم بربهم لا يشركون في ثناء على المؤمنين إن الذين هم خشية ربهم مشركون والذين هم بعباد ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ثناء على أهل الإيمان أنهم لا يشركون بالله تعالى شيئا هذه مدح للموحدين أنهم بعيدون عن الشرك أورد حديث ابن عباس حسين بن عبد الرحمن الكوفي حسين من التابعين من الكوفة توفي 736 736 هجرية يقول كنت عند سعيد ابن جبير سعيد بن جبير الأسدي مولاه أيضا من خيار التابعين من تلاميذ ابن عباس وقد قتله الحجاج سنة 94 أو 95 هجرية فقال سعيد بن جبير أي غبار الكوكب الذي انقضى البارحة في الليل سقط كوكب مر بالسماء وسقط في مكان ما رآه الناس يمر وسقط فقال أي غبار الكوكب الذي انقضى البارحة أي سقط فقال حسين أنا حسين قال أنا رأيت ذلك الكوكب ثم استدرك حسين قائلا أما إني لم أقل من صلاة ولكني بلغت حسين أراد أن ينفي عن نفسه عن نفسه الرياء لكي لا يقال كان مستيقظا وكان يصلي وكان يقوم الليل وضح سبب استيقاظه حين ذاك أنه كان قد لدغ لدغته عقرب أو حية لدغ في هذا دليل على حرص السلف عن إبعاد أنفسهم من الرياء بخلاف ما عليهم حال الكثير في هذا الزمان أن الله لا نقول منهم من حرص على إظهار العمل السلف كانوا حريصين على إخفاء العمل ونحن حريصون على إظهاره وإبرازه خاصة في ظل هذه التقنيات الحديثة الوسائل الفيسبوك إذا عمل إنسان أي عمل الآن قبل قليل انتهي من كذا قبل قليل عملت محاضرة وتأثر الحضور وبكى واستقام على يديه خمس شباب وكنت مع الشيخ الفلاني وكذا اتصور معه وقال لي كذا قلت له كذا من الورصدان حيه في القابل الدعوية من الدني حيه في القابل الدعوية وجدنا رحيما وقبولا كبيرا من الناس وفيه ثناء موطن والشيطان يتسرب إلى النفس من هذه السراليب وبعضهم إذا ذهب إلى العمر أو إلى الحج يصور نفسه محرما وطائفا وزاعيا وداعيا وباكيا يصور وبعضهم ينقل المناسك على هواه مباشرة يصور نفسه وهو طائف في الفيسبوك يراه أصدقاءه أنه يطوف بالبيت ماذا استفيد؟ ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يروج لنفس هذا الترويج؟ هذه عبادة. فهذا حصين نفع عن نفسه أنه يقوم الليل مع أنه في الغالب يقوم من أهل قيام الليل ليس كحال نحن ننام حتى قبيل إقامة الفجر وحالا مع الإقامة السابقة قال أما إني لم أكن في صلاة ولكن الوجود يعني فائدة تربوية للدعاء لطلب العلم أن يحرصوا على أن لا يبرزوا كل عمل يعملونه كل عمل أن يحرصوا على أن يبرزوا قل فعلت كذا ولعبت كذا وعملت كذا يكون حريصا على نشر مجهوداته لماذا؟ الله يعلم وإذا علم الله صدق العبد وفقه في نشر علمه أنشأ الإنسان رحمه الله لما توفي هل كان هناك وسائل الإنترنت توفي مضيقا عليه ومصابرا وممنوعا من الكتابة لكن مع ذلك أخرج الله تعالى علمه ونفع به علمه إذا من أخلص لله تعالى وسع الله تعالى دائرة الدفاع الناس به دفع به أكثر كثير من الناس وإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ ألف غيره موطأ آدم موطأ فلان وفلان فقيله قد كتبت موطأ آدم قال ما كان لنا يكون متصل وما كان غيره هو المنفصل فلم يبق إلا موطأ مالك في العالم الإسلامي وما ولف مجارات له ومباهات له فقد تلاشى العلماء الذين أبقى الله تعالى علومهم لشيء بينهم وبين الله جل وعلا والذين فقدت علومهم لأمر يعلمه الله جل وعلا فلذلك الإنسان أن يبتعد من هذه العبارات أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجئت سبب بعثي لهذا الكوكب أني لجئت هذا الذي أسهرني ومنعني النوم لم أكن أتهجد فقال سعيد بن جبير هنا انتقى الكلام تحول من الكوكب وسقوطي إلى أمر آخر التفت أو تحول النقاش إلى موضوع آخر قال فما صنعت بعد الوجود ما الذي فعلته لكي تتداوى من هذه اللبغة قال ارتقيت قلت أي حصي ارتقيت أي طلبت أحدا يرقيني طلب الرقى لأحد الناس قال يا فلان ارقى علي أو ارقيني فقال له سعيد فما حملك على ذلك ما الذي حملك على أن تطلب الرقية قال حصين حديث حدثناه الشعبي طلبت الرقية لحديث سمعته وحدثناه الشعبي هو عامل بن شرحيل الشعبي للتابعين وسمع عن كثير من الصحابة، عامر بن شرحيل الشعبي من علماء التابعين، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رمعت إلا من عين أو حمر، لا رمعت إلا من عين أو حمر، لا رقيته إلا من عين. العين هو ما يصيب النساء بالنظر حاسد أو حتى معجب، ما يصيب الإنسان بالنظر حاسد. وقد قال عليه الصلاة والسلام العين حق، العين حق، والحمى هي اللدغة، لدغة ذوات السموم، لا رقد إلا من العين أو الحمى. وهذين الاثنين يشملان كل الأمراض، فالعين فيها إشارة إلى الأمراض التي تنشأ من تسلط الشياطين على العين، والسحر والمس والصرعة حسب كل داخل في العين. والحمى اللغة إشارة إلى كل أمراض العضوية، الحمى والصداع والآلام والأوجاع، كل أمراض العضوية تشير إليها عبارة الحمى أي اللغة. ذلك الروح تكون من أمراض العضوية والأمراض الروحية التي تنشا من تسلط الشياطين. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني عمل بما قد سمع ونفذ ما انتهى إليه سمعه للعلم. ولكن هنا أراد سعيد ببدء أن يشير إلى ما هو أكمل من ذلك وأفضل. ولكن حدثنا ابن عباس، انظر إلى مجالس السلف، حدثنا وحدثنا، فحسين يقول حدثنا الشعبي، وسعيد يقول حدثنا ابن عباس، هكذا كانت مجالس السلف. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وصفات الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وصفات الشياطين. فهذه مجالس السلف عامر بالتحديث، حدثنا حدثنا، ولكن حدثنا ابن عباس، وهذا في شرف ما كان عليه السلف الصالح من العلم والعناية بالرواية، وأنهم حفظوا الدين من أسانيده. حدثنا أخبرنا سمعته أنبأنا، حفظ الله بهم العلم، حفظ الله تعالى بهم السنة والدين بهذه الأسانيد. حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وهذا العرض قيل كان مناما، إن هذا العرض كان في المنام، وأظن قال كان هذا ليلة الإسراء، فأمر محتمل أن يكون مناما أو يكون هذا عرض ليلة الإسراء، يحتمل هذا وهذا. عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة العشر، النبي معه ستة أنفار خمسة أنفار، دل أمة الإجابة عندهم من آمن به، مع كم؟ مع ست سبع. والنبي معه رجل ورجلان، النبي معه رجل ورجلان، النبي معه واحد بس، وين ناسك؟ واحد بس، الباقي كفر. والنبي وليس معه أحد، يعني النبي وليس مع واحد. أين أمته؟ أمين كلهم كفر. واحد أصغر ما فيه شغال مع الدعوة وكل الأسانين بالحكمة وباللين وبالرفق وبالليل والنهار وبلد ما بلد في النهاية ولا واحد أمر ليس مع واحد. يضم عليه سواد عظيم، سواد شخوص أشخاص جمع كثير من بعيد ورا كأنه سواد. فظنت أنه أمتي، فقيل هذا موسى القوم، هذا اللي على كثرة أتباع موسى عليه السلام، هذا موسى وقومه. قال فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول. بعض الروايات قد ملأ الأفق وسده من السماء. فقيل هذه أمتك، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر أمم الأكثر أنبياء أتباعا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما من أنبياء نبي. قال ما صدق من الأنبياء ما صدقتم. من أكثر الأنبياء أتباعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسالته عامة وخادمة أمته أكثر هدينا. هذا جاء في حديث بريدة عند الترمذي، أهل الجنة 20 و100 صف، 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمة، 2 أهل الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومعهم 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني من هذا السواد العظيم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب والعذاب، بس البحث والنشوب والجنة طوالي ولا وقف ولا وقوف ولا سؤال ولا مناقشة ولا البحث أرض الموقف الجنة 70,000. ثم نهض فدخل منزله ولم يبين له، دخل منزله وترك الناس يبحثون عن أوصاف أولئك 70,000، فقالوا بذلك أقوالا. منهم من قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدوا في الجاهلية، قال للناس اللي ولدوهم في الإسلام وما شربوا لأن إحنا عشنا الجاهلية ولا الشرك لعلهم، وذكروا أشياء. وهذا يدل على حرص السلف، حرص الصحابة على الخير وعمق علم أنهم علموا أن هؤلاء لم ينالوا هذه الدرجة إلا بعمل. ذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبروه عن اختلاف في صفات 70,000، فقالوا هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، التوكل على الله واعتماد على الله، لا يسترقون. وهذا موضع الشاهد من إرادة سعيد من يبقى هذا الحديث، لأن حسين لما أخبره أنه التقى أخبره أن نصف 70,000 أنهم لا يسترقون، كأنه يقول له الأكمل أن لا تطلب الرقية للنحل، وإن كان هذا جائز لكن أفضل أن لا تطلب، إنما رقاب أحد بدون طلب فلا بأس، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بدون طلب. لكن يطلب الإنسان رقية هذا خلاف الأولى، وإن كان جائز مباح، لكن أكمل الأولى أن لا يطلب من أحد أن يرقيه، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول الشفاء. في بعض الروايات هم الذين لا يرقون، لكن رواية شاذة، لا يرقون رواية شاذة محفوظ لا يسترقون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع خوفا ليفعل، فلو كان حين لا يرقون فكان بذلك سدا لباب النفع للناس. إذن صح المحفوظ لا يسترقون، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي أصحابه وبعض أصحابه رقوا وقرب على الرقية وقال من صاحب أخاه لبعد ورقى أبو سعيد صاحب الحي الذي لدف. فالرقية إذا ضرب الإنسان هنا الأجمل له أن لا يضربه، لكن لو جاء إنسان وعرض على آخر أن يرقيه يصلح له ما الحرج، لأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله يعطيهم كل شيء يذيك يشد كل عين والسحاس الله يشد. هو الذي لا يستغل ولا يكتون، الاكتواء كذلك هو من أواب الكي، تركوا الاكتواء لأن الاكتواء مكروه. وقال عليه الصلاة والسلام أنهى أمتي عن الكي، نهي تنزيه، لكن الكي جائز وعلاج، لكن أول إنسان أن يتداوى بغيره يتجنب الكي مكروه، ليس حرام لكنه مكروه. فالأكبر الإنسان أن يترك الاكتواء توكل على الله. يعني الشافي هو الله عز وجل، وإذا شاء الله وشفى عبده دون أن يكتوي، إذن لا يكتوي ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، التطير التشاؤم، وكانوا يتطيرون الجاهلين يتشاؤمون بالطير، كان يجيب الطير واحد مسافر يجيب له طير ويطلقها في الهواء، إذا طارت يمينا سافر، إذا طارت شمالا رجع لغى السفر، يلغي الرحلة والرحلة دي ما فيها خير، وإذا طار إلى أمام أعاد الرقية مرة ثانية. هذا من أفعال الجاهلية، إذا سمي التشاؤم بطيرا. سيأتي باب ما جاء في الطيرة، يأتي من كتاب التوحيد. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب من 70,000 من أوصافهم أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاؤمون، تشاؤم تطير لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة، هذه الخصلة الجامعة للصفات السابقة، يعني لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، توكل على الله تعالى لأنهم على ربهم يتوكلون. لماذا هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ لأنهم يتوكلون على الله، لأنهم على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن أسدي الصحابي الجليل، وكان من أجمل الصحابة منظرا، من أجمل الصحابة، وقد قتل شهيدا في حروب الردة سنة 12 هجرية، قتل شهيدا في حروب الردة. فقام عكاشة وقال عكاشة بالتخفيف والتشديد، فقال يا رسول الله أعوذ بالله أن يجعلني منهم، بادر بطلب هذه المنقبة، فقال أنت منهم. وهذا إخبار الوحي، أنت منه خلاص، جاء الاعتماد وجاء المصدر لهذا الصحابي أنه من اسم عفن خلاص. فقام آخر قال أبو ما جعل منهم، فقال سبب ربيع وكاشا والشرواح. قالوا في هذا الثاني قولين، منهم من قال أن هذا الثاني كان منافقا، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره أن لا يحرجه، منهم من قال سبب ربيع وكاشا، لكن هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن المنافقين لا يحرصون على الخير، وأسعد الناس في الخير. الثاني هو رجل صالح من الصحابة أراد الخير كذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يتسلسل أمره، وفتح الباب لجاء الثاني والثالث والرابع والعاشر، لوقف كل الناس وطلبوا هذا خير، قال لم يقل له لست منهم ولا قال دمهم، قال سبغ بها عكاشة، هذه فرصة وشال عكاشة، لكن لم يقل له لست منهم ولا قال دمهم، ولعله يكون منهم بحرصي على خير. ذلك الصحابي الذي سأل ذلك، قال يدل على الحرص الصحابي الآخر. إذن هذا السائل الثاني هو صحابي جليل أراد أن يدخل في هذه الخيرية وفي هذه الفضيلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه لم يقل له أنت لست منهم، ولم يقل أنت منهم، إنما قال سبغا بها عكاشا. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، الناس في التوحيد على مراتب، الناس في التوحيد على مراتب ليس على درجة واحد، بدليل أن هناك 70,000 من الموحدين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا يدل على أنهم على درجات. كذلك بدليل أن إبراهيم عليه السلام أيضا كان أمة واحدة. الثانية: ما معنى تحقيقه؟ معنى تحقيقه أن يبتعد الإنسان عن الشرك، لقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. نعم، إبراهيم عليه السلام وكذلك الأولياء الصالحون بربهم لا يشركون، فالله أثنى على إبراهيم بالابتعاد عن الشرك، وأثنى أيضا على الصالحين بأنهم أيضا بعيدون عن الشرك. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، من تحقيق التوحيد ومن كمال التوكل ترك الارتقاء، ترك طلب الرقية، لعل الأدق العبارة ترك طلب الرقية، كونه ترك الرقية أي طلبها. الإنسان يمكن يرقي نفسه، الإنسان لو رقى نفسه لا يدخل في، يعني لا يدخل في 70,000 لو رقى نفسه، لو رقى غيره، لكن هو المراد ترك طلب الرقية، ترك طلب الرقية من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، أن بربهم لا يشركون. أي نعم. وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الصحابة لما قيل، لما سمع هذا الحديث، أي قالوا أن هؤلاء 70,000 نالوا هذه المنقبة بعمل، ما قالوا هؤلاء أولاد فلان وآل فلان أولاد الشيخ الفلاني أولاد الصحابي الفلاني، لا لا، بعمل، لأن هذه الدرجات ليست بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالقبائل، إنما بالعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. الصحابة كانوا يحرصوا على الخير، اهتموا بالأمر ولم يدعوا الأمر يمر هكذا دون بحث، إنما اهتموا بالمسألة. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. أمة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أمة كما وكيفا، يعني الصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء، وأكثر الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي في العدد الأكثر وفي النوع الأفضل. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى عليه السلام وأكثر أمم بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. وأعتقد أن هذا عرض كان في المنام، وقيل كان في الإسراء. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لقول نبيات النبي واللي سمعه أحد، هذا يدل على أن النبي تحشر معه أمتهم بالإجابة، يعني الذين استجابوا له، فيأتي النبي معه 5، 6، 2، 1، يأتي لوحده، يأتي موسى معه سواد عظيم، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أمته كذلك معه. هنا. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. نعم، هناك أنبياء لم يؤمن بهم إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يعني هذا النبي الذي معه رجل واحد هو على حق، وبقية الناس أهل بلده وقومه كلهم على باطل، فالعلم ليس بالكثرة كما قال بعض السلف: لا تحقرن الحق لقلة السالكين ولا يغرنك الباطل لكثرة المهلكين. فإن العجب ليس في من هلك كيف هلك، إنما العجب في من نجا كيف نجا. فلا تحقرن الحق لقلة السالكين ولا يغرنك الباطل لكثرة المهلكين. ولذلك الله جل وعلا في سورة الفاتحة أراد أن يضمها أهل الاستقامة، قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لكي يتذكر السالك على الصراط المستقيم أن هذا الطريق سار عليه الأنبياء والصديقون والأوصياء، فلا يستوحش حتى لو كان وحده، يعلم أن هذا الطريق سار عليه صفوة من خلق الله. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، لا رخصة إلا من عين أو حمى، هذا مشروع مباح وجائز. نعم. كثير من تلك القرى والبوادي تجد ناس متفرقين لهذه الشغلات. أي نعم. كثير درمامة. من بعد ما حكي الناس وحاجات من تعدى، شوف من تعدى فقد تعدى، من تعدى فقد تعدى. الأصل أن الإنسان يجوز أن يرقي غيره أو أن يرقي حتى المقابل يمكن يرقي، لكن هذه لا ينصح بها دعاء وطلب العلم، لأن أولا فيها مشغلة، ولأن فيها أيضا فتنتين وهما فتنة المال والنزاع، وكفى بهما فتنة أن يفتن في باب النساء وباب المال، باب النساء وباب المال. هذا لا ينصح الشباب والدعاة والعلم أن يتخذوا الرقية مهنة ووسيلة، لأنها تفتح باب الفتنة. لكن إذا أراد أن يساعد الإنسان يرقي، وإنه لا يرقي يساعده، لأن دعا الأمر إلى أن يرقي يرقي. لو تفرغ إنسان ليرقي بالضوابط الشرعية بدون أن يتجاوز ويتعدى فلا أعلم شيئا عن ذلك، إلا إذا خالط فعله المنكر من أن يخلو بالنساء أو أن يبالغ في أسعار الرقية، يقول الجلسة كذا ألف الملايين الجنيهات، ويشق على الناس ويفتح باب يتسلم إليه التحايل شيئا فشيئا، هذا حال لا يجوز مثل ذلك. لكن يرقي إنسان ويأخذ مقابل جهده ومجهده والوقت والجهد في القراءة وفي التعب وفي السهر وفي حتى يتداول المريض ويشفى من سقمه أو كان سحما أو عينا، ثم يعطى على ذلك مقابل يأخذه، ما في شيء معه، لكن ليحذر من الانزلاق، وما أكثر الانزلاق في هذا الباب. ما إن حق ما أخذت عليه أجر كتاب الله. إن حق ما أخذت عليه أجر كتاب الله. السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، الأول لا يخالف الثاني، لكن أراد سعيد أن يرشده إلى الأكمل والأفضل. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، لقوله: أما إني لم أكن في صلاة. التاسعة عشرة لقوله أنت منهم علم علم من أعلام النبوة. نعم أنا هذا بالوحي دليل على النبوة أن هذا بالوحي. أنت منهم علم السبعين ألف. العشرون فضيلة عكاشة أنه بادر إلى طلب الدخول في هؤلاء السبعين ألفا الذي يدل على حرص على خير بلده وقد قتل شهيدا في حروب الردة. الحادية والعشرون استعمال المعارض نعم قولي سبق بها عكاشة فلم يقول أنت منهم ولا يقول لست منهم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يواجه ذلك السائل بما يكره لم يقولوا أنت لست منهم فيستاء هذا الصحابي ولا قال أنت منهم إنما قال سبق بها عكاشة كأنها فرصة عرضت الآن هذه السانحة ونالها عكاشة لكن هذا لا يعني أنه قد حرم منها مطلقا. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم. لو في سؤال هون أسئلة صحابي جميل هذا لحق الرفع الذي قاله بريدة لحق الرفع وقد جاء عن عمران مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق الرفع لحق الرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الدين. نعم الرهط الجماعة من ثلاثة إلى عشر يعني ثلاثة فار أربعة فار خمس ستة لحد تسعة وقال لهم رهط وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون الأرض ولا يصلحون. وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لنظمه معنا وهو يختلف عن القرآن الكريم بينهم القرآن فروقات كثيرة لأن الفروقات أن القرآن معجز في لفظه ومعناه وقد وقع به التحدي وأنه متواتر ويتعبد بتلاوته بخلاف حديث القدس لا يتعبد بتلاوته وليس معجز في لفظه ومعناه ولم يرد بالتواتر بل هناك حديث موضوعة قدسية ضعيفة قدسية غير ثابتة يختلف عن القرآن الكريم. هذه حوالي 7 دقائق طيب ممكن نقرأ الباب الرابع باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بعد ما ذكر مالك رحمه الله الباب الأول أهمية التوحيد الباب الثاني حب التوحيد وكذلك الباب الثالث واصل في فضائل التوحيد انتقل إلى ما ينضاد التوحيد من الشرك الخوف من الشرك فذكر فضائل التوحيد ثم ذكر بعدها خوف من الشرك فقال باب الخوف من الشرك أورث الباب آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى من سورة النساء آية 40: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. أولا تعرف الشرك، الشرك نعم مشاركة، لغة من المشاركة الشرك والاشتراك. والصراحة الشرك تسمية غير الله بالله، تسمية غير الله بالله. قال تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الله تعالى في سورة الشعراء لما تكلم عن المشركين قال عنهم: ومرز بتحمل الغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون أو ينتصرون وكبئوا فيهم والغاوون في النار وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها في النار يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك الآية وما كان الفضل المؤمنين إن ربك لهم العزيز الرحيم. إذن الشرك تسوية غير الله بالله سواء كان في العبادة أو في الصفات. في العبادة بأن يصف عبادة غير الله أو أن يصف المخلوق بصفات الله، هذا كله الشرك. قال تعالى في سورة النساء في الآية 40 والآية 116 الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، خبر مؤكد مكرر مرتين بنفس العبارة نفس الجملة، إن الله وبنفس السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا لمن مات على الشرك، من مات على الشرك لا يغفر الله له إطلاقا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة. الذنوب التي هي دون الشرك أقل من الشرك: كبائر، معاصي، سيئات، ذنوب، خطايا، دون الشرك تحت المشيئة. إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء أخذه بذنبه، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. أشرك بالله تعالى من ابتعد عن الشرك، من مات على التوحيد لا يخلد في النار. من الذي يخلد في النار؟ المشرك. ومن الذي لا يغفر له؟ المشرك لا يغفر له. وكفى بذلك خبرا، وكفى بذلك ضررا وعقوبة، أن المشرك لا ينال مغفرة الله. هذا الذنب الذي لا يغفر. ولذلك الشيطان من حرصه على إغواء بني آدم يريد من الناس أن يقعوا في هذا الذنب، ويريد من الناس أن لا ينكروا الشرك، ويزين لهم منع الكلام عن الشرك والتحذير منه. الآن من البدع المنكرة تجد في بعض المساجد يمنع الناس الكلام عن التوحيد ويسمونه مسائل خلافية. هذا من مكر الشيطان، من تلبيس إبليس. يقول الناس ما تكلموا مسائل خلافية، تكلم في الطيب، تكلم في الجنة والنار. طيب الجنة خشاة كيف من التوحيد، والنار كيف إنسان يبتعد منها وهو لم يبتعد من الشرك. فزين لهم الشيطان أعمالهم وحسن لهم أن يمنعوا الكلام في التوحيد بدعوة بحجة أنه يسبب خصومة. طيب ما لازم في خصومة لازم أول عشان الناس يعرفوا، ناس يقولوا جامع يعني ناس تحتجوا، وفي النهاية ناس يقولوا كلامه صح يستفيدوا، إن شاء الله واحد يستفيد. هذا كله من تلبيس الشيطان، يريد الناس أن لا يحذر الشرك، فيوسوس لبعض الجهلاء بأن يمنعوا في المساجد الكلام عن التوحيد. كنا في أي مسألة يجنب التوحيد مسألة خلافية، لتعمل مشرخ في النسيج الاجتماعي وتعمل لخلخلة في الحي، وإحنا كلنا الحي واحد من المربع والحي كلنا حاجة واحدة وكلنا في مصهرين في منطقة واحدة، وما عايزين يعني ما يعكر صنف العلاقات، وهو خلي الناس يمسك خلي خليها يجاوز، هذه وصف من الشباب وتلبيس للشباب لكي يظل أهل الشرك على شركه ولحد يموت على كده خش معه النار. نسأل الله السلامة والعافية. إن شاء الله في الأسبوع القادم حنواصل في شرح هذا الباب، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.